بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى قال في كتاب المستدرك: كتاب البر والصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستوية الفارسي قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي قال حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة، وهو حينئذ مستخف، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما النبي؟ قال: رسول الله. قلت: بما أرسلك؟ قال: بأن يعبد الله وتكسر الأوثان وتوصل الأرحام بالبر والصلة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد المدني المدني الشجري قال حدثني أبي عن عبيد بن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه رفاعة بن رافع: وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج وابن خالته معاذ بن عفراء حتى قدم مكة، فلما هبط من الثنية رأي رجلا تحت شجرة قال: وهذا قبل خروج الستة الأنصاريين. قال: فلما رأيناه كلمناه فقلنا: نأتي هذا الرجل نستودعه حتى نطوف بالبيت. فسلمنا عليه تسليم الجاهلية، فرد علينا بسلام أهل الإسلام: وقد سمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنكرنا فقلنا: من أنت؟ قال: انزلوا. فنزلنا فقلنا: أين الرجل الذي يدعي ويقول ما يقول؟ قال: أنا. فقلت: فاعرض علي. فعرض علينا الإسلام وقال: من خلق السماوات والأرض والجبال؟ قلنا: خلقهن الله. قال: فمن خلقكم؟ قلنا: الله. قال: فمن عمل هذه الأصنام التي تعبدون؟ قلنا: نحن. قال: فالخالق أحق بالعباد أم المخلوق؟ فأنتم أحق أن يعبدوكم وأنتم عملتموهم، والله أحق أن تعبدوه من شيء عملتموه، وأنا أدعو إلى عبادة الله وشهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله وصلة الرحم وترك العدوان بغصب الناس. قال: لا والله، لو كان الذي تدعو إليه باطلا لكان من معالي الأمور ومحاسن الأخلاق، فأمسك راحلتنا حتى نأتي البيت. فجلس عنده معاذ بن عفراء. قال: فجئت البيت وطفت وأخرجت سبعة أقداح، فجعلت له منها قدحا، فاستقبلت البيت فقلت: اللهم إن كان ما يدعو إليه محمد حقا فأخرج قدحه سبع مرات، فضربت بها فخرج سبع مرات، فصحت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاجتمع الناس علي وقالوا: مجنون رجل صبأ. قلت: بل رجل مؤمن. ثم جئت إلى أعلى مكة، فلما رأني معاذ قال: لقد جاء رفاعة بوجه ما ذهب بمثله. فجئت وأمنت علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة يوسف واقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم خرجنا راجعين إلى المدينة. فلما كنا بالعقيق قال معاذ: إني لم أطرق أهلي ليلا قط، فبت بنا حتى نصبح. فقلت: أتيت ومعي ما معي من الخيل، ما كنت لأفعل. وكان رفاعة إذا خرج سفرا ثم قدم عرض قومه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. اقرأ بعمر. أحسن لكم سيدنا. وإليه قال حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن هشام بن ملاس النميري قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وحدثنا أبو عبد الله الشيباني قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا أبو عاصم ومكي بن إبراهيم قالوا حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال: ثم أمك. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال: أمك. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال ثم أباك. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال ثم الأقرب فالأقرب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه على شرطهما في حكيم بن معاوية أنه ليس له راو غير بهز، وقد روى عنه أبو قزعة الباهلي. حدثناه دعلج بن أحمد السجزي قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثني عبيد الله بن الوازع محمد بن سلمة عن أبي قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال بر أمك. قلت ثم من؟ قال ثم أمك. قلت ثم من؟ قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. قال الحاكم رحمه الله ثم وجدنا لهذا الحديث شواهدا، فمنها ما حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضري قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زيادة عن منصور عن عبيد بن علي عن خداش أبي سلامة رجل من الصحابة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي امرأ بأمه، أوصي امرأ بأمه، أوصي امرأ بأمه، أوصي امرأ بمولاه الذي يليه، وإن كان عليه فيه أذى يؤذيه. ومنها ما حدثني أبو القاسم الحسن بن محمد السكوني بالكوفة قال حدثنا عبد الله بن غنام قال حدثني أبي قال حدثنا أبو أحمد الزبري قال حدثنا مسعر بن كدام عن أبي عتبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. ومنها ما أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال حد أخبرنا المسعودي عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة أنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. ومنها ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عن المقدام بن عدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يوصيكم الأقرب فالأقرب. إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام، إنما ناقم عليه سوء الحفظ فقط. ومنها ما أخبرناه أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك البر وكان أبر الناس بأمه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. قال ابن عيينة وغيره قالوا فيه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ولم يذكر فيه النوم ولا بر أمه. حدثنا بكر بن محمد الصرفي بن مروة قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا علي بن حمشاذة العدل قال حدثنا الحسن بن سلم المجوز قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن معاوية بن جاهمة أن جاهمة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أردت أن أغزو وجئت أستشيرك. فقال ألك والدة؟ قال نعم. قال ذهب فالزمها فإن الجنة عند رجليها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا هارون سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب من رضا الوالد وسخط الرب من سخط الوالد. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرني أبو الحسين. نعم رضا سيدي. في رضا الوالد في رضا الوالد قال رضا الرب. نعم نعم صلى الله عليكم. قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. اخبرني ابو الحسين محمد بن احمد القنطري قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا ابو عاصم عن سفيان واخبرنا ابو عبد الله الصفار قال حدثنا احمد بن محمد بن ياسر القاضي قال حدثنا ابو نعيم وابو حذيفه قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السابع عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني جئت ابايعك على الهجره لتركت ابوي يبكيان. قال فارجع اليهما فاضحكما كما ابكيتهما. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا الشيخ ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن قال تزوج رجل فكرهت امه ذلك فجاء يسال ابا الدرداء فقال اطع المرأة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالدة أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك أو احفظ. رواه شعبة عن عطاء بن السائب مفسرا بالشرح. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عقبه قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن الحارثي قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن ان رجلا امره ابواه او احدهما ان يطلق امراته فجعل 1000 محرر او مال 100 محرر وماله هديا ان فعل، فاتى ابو الدرداء فذكر انه صلى الضحى ثم ساله فقال اوفي بنذرك أو في نذرك وبر والديك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد وسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب أو اترك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني الحسن بن حليم المرزي قال حدثنا أبو الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني ابن أبي ذئب قال حدثني خالي الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبي أنه قال: كانت تحت امرأة تعجبني وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها فأبيت. فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عند عبد الله بن عمر امرأة قد كرهتها، فأمرته أن يطلقها فأبى. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك وأطع أباك. قال عبد الله: فطلقتها. هذا حديث صحيح على شرط للشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا أحمد بن يحيى بن إسحاق الحلواني قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن هانئ مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه قال: يا هانئ، ماذا يقول الناس؟ قال: يزعمون أن عندك علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهره لا تظهره. قال: دون الناس؟ قال: نعم. قال: أرني السيف. فأعطيت السيف فاستخرج منه صحيفة فيها كتاب. قال: هذا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله ومن تولى غير مواليه، ولعن الله العاق لوالديه، ولعن الله منتقص منار الأرض. أخبرني أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالري قال حدثنا محمد بن الفرج قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، فقال: إني جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال: ارجع اليهما فاضحكما كما ابكيتهما. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا محمد بن صالح وابراهيم بن عصمة قال حدثنا السري بن خزيمه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن هلال قال حدثني سعد بن اسحاق بن كعب بن عجره عن ابيه عن كعب بن عجره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل صلى الله عليه وسلم عرض لي فقال: باعود من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. قلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبرى بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة من قال حدثنا أدرك بحر بن أبويه مطعم الكبر من أدرك أبويه الكبر صلى الله عليكم عنده بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. حدثنا أبو العباس قال حدث محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سالم بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب قال حدثنا يحيى بن حكيم واسحاق بن ابراهيم الصواف قال حدثنا سويد ابو حاتم عن قتاده عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا ابائكم تبركم أبناؤكم، ومن أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك منه محقا كان أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الأسدي الحافظ وعبدان بن يزيد الدقاق الهمذانيان بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل قال حدثنا علي بن قتيبة حدثنا علي بن قتيبة الرفاعي قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم واعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، ومن تنصر اليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل، وابو بكر محمد بن عبد الله. نعم يا سيدي. ومن تنصل إليه. صلى الله عليكم. ومن تنصل اليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل قال، وابو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال، حدثنا احمد بن محمد بن نصر قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل هو اخبرني الحسن بن حليم المروزي قال حدثنا ابو الموجه قال اخبرنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الرحمن بن سليمان عن اسيد بن علي بن عبيد الساعدي عن ابيه انه سمع ابا اسيد مالك بن ربيعه الساعدي رضي الله عنه يقول، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال، يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما من بعد موتهما؟ قال، نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهودهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم الذي لا رحم لك إلا من قبلهما. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال حدثنا علي بن الحسين بن جنيد قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال، أتى النبي رجل قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال، يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا كثيرا فهل لي من توبة؟ قال، ألك والدان؟ قال، لا. قال، فلك خالة؟ قال، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبرها إذا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، قدمت امرأة من أهل دومة الجندل علي فجاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك تسأل عن شيء دخلت فيه من أمر السحرة لم تعمل به. قالت عائشة لعروة، يا ابن أختي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها، تبكي حتى إني لأرحمها فتقول، إني لأخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني فدخلت فدخلت علي عجوز فشكوت إليها فقالت إن فعلت ما آمرك فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر فلم يكن بشيء حتى وقفنا ببابل، فإذا أنا برجلين معلقين بأرجلهما، فقال، ما جاء بك؟ فقلت، أتعلم السحر؟ فقال، إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي. فأبيت وقلت لا. قال، فذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت وفزعت فلم أفعل، فرجعت إليهما فقال لي، فعلت؟ قلت، نعم. قال، هل رأيت شيئا؟ قلت، لم أرى شيئا. فقال، لم تفعلي، ارجع إلى بلادك ولا تكفري. فأبيت فقال، ذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فاقشعر جلدي وخفت، ثم رجعت إليهما فقلت، قد فعلت. فقال، ما رأيت؟ فما رأيت؟ فقلت، لم أرى شيئا. فقال، كذبت، لم تفعلي، ارجع إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. فأبيت فقال، اذهبي. فقال، ذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فبولت فيه، فرأيت فارسا متقنعا بحديد خرج مني حتى ذهب في السماء فغاب عني حتى ما أراه، فأتيتهما فقلت، قد فعلت. فقال، فما رأيت؟ قلت، رأيت فارسا متقنعا بحديد خرج مني فذهب إلى في السماء فغاب عني حتى ما رأى شيئا. قال، صدقت، ذلك إيمانك خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة، والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقال، بلى، إن تريدين شيئا إلا كان، خذي هذا القمح فبذري. فبذرت فقلت اطلعي، فطلعت وقلت احقل، فحقلت، ثم قلت افرغي، فافرغت، ثم قلت ايبسي فيبست، ثم قلت اطحني فطحنت، ثم قلت اخبزي فاخبزت. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت، والله يا أم المؤمنين، والله يا أم المؤمنين، ما فعلت شيئا قط ولا أفعله أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون، فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلم، إلا أنهم قالوا لها، لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكان يكفيانك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والغرض في إخراجه في هذا الموضع إجماع وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجماع وفاة رسول الله الصحابة حدثان الله عز وجل أن الأبوين يكفيانها. قال حدثنا علي بن حمشاد العدل رحمه الله، قال حدثنا عبد الله بن الحسين القاضي، قال حدثنا الحارث بن ابن ابي اسامه، قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع، قال حدثنا بكار بن عبد العزيز بن ابي بكره، قال سمعت ابي يحدث عن ابي بكره رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها الى يوم القيامه الا عقوق الوالدين، فان الله تعالى يعجله لصاحبه في الحياه قبل الممات. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو احمد الزبري قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن جعفر بن اياس عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: كانوا يكرهون ان يرضخوا لانسابهم وهم مشركون، فنزلت: ليس عليك هداهم حتى بلغ، وما تنفقوا من خير فان الله به عليم، فرخص لهم. حدثنا ابو بكر احمد بن قال حدثنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: انا الرحمن وهي الرحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وقد روي باسانيد واضحه عن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعائشه وعبد الله بن عمرو. اما حديث سعيد بن زيد فاخبرناه ابو جعفر احمد بن عبيد الحافظ قال اخبرنا ابراهيم بن الحسيني واخبرني ابو محمد المزني قال حدثنا علي بن محمد الجكاني قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه قال حدثنا عبد الله بن ابي الحسين قال حدثنا نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد بن عمرو عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنه من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله عز وجل. اما حديث عبد الرحمن بن عوف فحدثناه احمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام بن السوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابراهيم بن عبد الله بن قارض أن أباه أخبره أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض، فقال له عبد الرحمن: وصلتك رحم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، ومن بتها أبته. وأخبر سيدنا قوله له: وصلتك رحم. هذا كان من دعاء أهل الجاهلية، ومن بتها أبته. أبته، صلى الله عليه. قوله: وصلتك رحم، هذا من قولهم في الجاهلية لأنفسهم، يعني يستخدم في الإسلام كما يقول خلاك ذم. ماشي، لا حرج، لا حرج. قال: واخبرني محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال اخبرني الزهري قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ردادا الليثي اخبره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: ان الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. هذا ابو الرداد الليثي، قد اضاف فيه سفيان بن عيينه ومحمد بن ابي عتيق وشعيب بن ابي حمزه وسفيان بن حسين. اما حديث ابن عيينه فحدثناه الشيخ ابو بكر بن اسحاق الامام وعلي بن حمشد العدل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمه انه قال: اشتكى ابو الرداد فجاءه عبد الرحمن عائدا فقال خيرهم اوصلهم ما علمت ابا محمد. فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: انا الله وانا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. واما حديث محمد بن ابي عتيق فاخبرناه ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا العباس بن الفضل الاسفاطي والحسن بن علي بن زياد قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني اخي ابو بكر عن سليمان بن بلال عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن ابي سلمه ان ابا رداد الذي اخبره عن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: انا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. واما حديث شعيب بن ابي حمزه فاخبرني ابو سهل بن زياد النحوي بغداد قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب حوى حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب واللفظ له قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثني ابي عن الزهري قال حدثني ابو سلمه ابن عبد الرحمن ان ابا الرداد الليثي اخبره قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يذكر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: ان الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. واما حديث سفيان بن حسين فاخبرناه ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه قال: عاد عبد الرحمن بن عوف ابي الرداد الليثي رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: انا الله انا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها شعبة من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. رجعت إلى ذكر الصحابة رضي الله عليهم أجمعين. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخبرناه أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه، قال حدثنا أبو عصمة سهل بن المتوكل، قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الله، أراد شجنة من اسم الله، الاسم الذي هو الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخبرناه أبو النضر الفقيه وأبو الحسن العنزي، قال حدثنا عثمان بن سعيد، قال حدثنا علي بن المديني، قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله ومن قطعها قطعه. قال الحاكم رحمه الله: وهذه الأسانيد كلها صحيحة، وإنما استقصيت في أسانيدها بذكر الصحابة رضي الله عنهم لئلا يتوهم متوهم أن الشيخين رضي الله عنهما لم يهمل الأحاديث الصحيحة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصمهاني، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، قال حدثنا أبو نعيم وأبو حذيفة، قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم حمراء في نحو من 40 رجلا، فقال: إنه مفتوح لكم وأنتم منصور ومصيبون، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر وليصل رحمه، ومثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل البعير يتردى نعم، ومثل الذي الله عليكم ومثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل البعير يتردى فهو يمد بذنبه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، قال حدثنا علي بن المبارك الصنعاني، قال حدثنا زيد بن المبارك، قال حدثنا محمد بن سليمان بن مسمول، قال حدثنا القاسم بن مخول البهزي عن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه سمع أباه يقول: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أقم الصلاة وأدي الزكاة وصم رمضان وحج البيت واعتمر وبر والديك وصل رحمك وأقر الضيف وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وزل وقر الضيف وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وزل مع الحق حيث زال. صحيح الإسناد لشيوخ اليماني ولم يخرجها. أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك البغداد، قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، قال حدثنا يحيى بن سعيد القبطان عن عوف، قال وأخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، قال حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن زرارة بن أوف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جافل الناس إليه، وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي، قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني من كل شيء. قال: كل شيء خلق من ماء. قال: قلت: أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. قال: أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا إبراهيم بن فراس الفقيه بمكة حرسها الله تعالى، قال حدثنا بكر بن سالم، قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال، قال حدثنا سعد بن بشير عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مكتوب في التوراة: من سره أن تطول حياته ويزاد في رزقه فليصل رحمه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه بهذه السياقة، إنما اتفق على حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس، فحدثناه عبد الله بن جعفر الفسوي، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثني مهدي بن أبي مهدي المكي، قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد الله في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. حدثني محمد بن صالح بن هاني، قال حدثنا الفضل بن محمد بن الشعراني، قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني الليث، قال حدثني ابن الهادي عن محمد بن عبد الله الصراري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين، عن عطاء بن ابي رباح، عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: من سره ان ينسأ له في اجله ويوسع عليه في رزقه فليصل رحمه. موقوف. اخبرنا ابو جعفر البغدادي قال حدثنا يحيى بن عثمان المصري قال حدثنا عمران بن هارون ابو موسى الرملي وهو ابن ابي عمران قال حدثنا ابو خالد سليمان بن حيان الاحمر قال حدثني داود بن ابي هند عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يعمر بالقوم الزمان ويكثر لهم الاموال، وما نظر اليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم لارحامهم. قال الحاكم رحمه الله: عمران بن ابي عمران الرملي من زهاد المسلمين وعبادهم، فان كان حفظ هذا الحديث عن ابي خالد الاحمر فانه غريب صحيح. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا بكر بن قتيبه القاضي قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني ابي قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنه فاتاه رجل فمت اليه برحم بعيده، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرفوا انسابكم تصلوا ارحامكم، فانه لا قرب لرحم اذا قطعت وان كانت قريبه، ولا بعد لها اذا وصلت وان كانت بعيده. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. اخبرنا ابو العباس السياري قال اخبرنا ابو المواجه قال اخبرنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد مولى المنبعث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم، فان صله الرحم محبه في الاهل، مثراه في المال، منسأة في الاثر. قال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن زحر عن القاسم بن عبد الرحمن عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرته فاخذت بيده وبدرني فاخذ بيدي، فقال: يا عقبه، الا اخبرك بافضل اخلاق اهل الدنيا والاخره؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. ألا ومن أراد أن يمد في عمره ويبسط في رزقه فليصل ذا رحمه. قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عثمان البزاز ببغداد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا معاوية بن أبي مدرد قال حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لما فرغ من الخلق قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال: ما؟ فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إلى قوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن شيثان الجوهري قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا الشعبة قال وأخبرني محمد بن موسى الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن عبد الجبار يحدث عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، تقول: يا رب، إني قطعت، إني أسيء إلي يا رب، فيجيبها ربها فيقول: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا عفان وحجاج بن منهال قال حدثنا أحمد بن سلمة عن قتادة عن أبي أمامة الثقفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء الرحم يوم القيامة له حجنة كحجنة المغزل، فيتكلم بلسان ذلق طليق، فيصل من وصلها ويقطع من قطعها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا مكرم بن أحمد القاضي قال حدثنا موسى بن سهل بن كثير قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني قال حدثني أبي عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقد رواه شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن. حدثنا أبو علي الحافظ قال حدثنا عبد الأهوازي قال حدثنا معمر بن سهل قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أحرى وأجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن شرحبيل يعني ابن مسلم انه سمع ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الهجره فوق 3 ايام، فان التقيا فسلم احدهم على الاخر فرد عليه الاخر السلام اشترك في الاجر، وان ابى الاخر ان يرد السلام برئ هذا من الإثم وباء به الآخر وأحسبه. قال وإن مات وهما متهاجران لا يجتمعان في الجنة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو عثمان بن الوليد أن عمران بن أبي أنس حدثه عن أبي خراش السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان بن نسا قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سعيد بن محمد عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني عبيد؟ قالوا الجد بن قيس على أن فيه بخلا. قال وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم وابن سيدكم بشر بن البراء بن معرور. هذا حديث صحيح على شرط مسلم لم يخرجه. وسعيد بن محمد هو الوراق ثقة مأمون، وقد كتبناه من حديث عمرو بن دينار عن ابي سلمة حدثنا ابو عبد الله محمد بن عقيل حفظه قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا جعفر بن يحيى بن ثوبان قال عن عمه عمارة بن ثوبان عن ابي الطفيل رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فجاءت امرأة وانا يومئذ غلام، فلما دنت من النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه فجلست عليه فقلت من هذه؟ قالوا هذه امه التي ارضعته. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. أخبرنا الحسن بن حريم المروزي قال حدثنا أبو الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني شرحبيل بن مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك بن أنس أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان قال حدثنا اسحاق بن احمد بن مهران قال اخبرنا اسحاق بن سليمان قال سمعت مالك بن انس يحدث عن سعيد المقبري عن ابي شريح الكعبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته فليكرم ضيفه جائزته يوم وليله والضيافه 3 ايام وما بعدها فهو صدقه ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يحرجه. زاد ابن وابن في حديثه وجائزته يخليه يطرده موريق يقع في الحرج ببقاء عنده. طب ما هو يخرجه لا ما قدملوش حاجة ما لوش حق. صحيح. زاد ابن وابن في حديثه وجائزته أن يتحفه في اليوم أفضل ما يجب وقال يثوي يقيم عنده. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقد صحت الرواية فيه أيضا عن أبي هريرة وأظنهما قد خرجه، والذي عندي أن الشيخين رضي الله عنهما أهملا حديث أبي شريح لرواية عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه كما أخبرناه أبو عبد الله الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وذكر الحديث إلى آخره. قال الحاكم رحمه الله فسمعت علي بن عيسى يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول مالك بن أنس أحفظه في هذه الأسانيد من عدد مثلي عبد الرحمن بن إسحاق وقد تابع عبد الحميد بن جعفر مالك بن أنس في روايته. حدثناه بندار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا سعيد المقبري أنه سمع أبا شريح يقول سمعت أذناي وبصر عيني وعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث مثل حديث مالك سواء. فأما الشيخان رضي الله عنهما فإنهما لم يحتج ولا واحد منهما بعبد الرحمن بن إسحاق. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن. قالوا يا رسول وما ذاك يا رسول الله؟ قال جار لا يأمن جاره بوائقه. قالوا فما بوائقه يا رسول الله؟ قال شره. هذا حديث صحيح على عشرة الشيخين ولم يخرج بهذه السياقة. وحدثنا أبو العباس على أثره قال وحدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بغوائله. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني والكوفة قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري قال حدثنا يعلى ومحمد ابن عبيد قال حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد البجلي عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم، وان الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا من يحب، فمن اعطاه الله الايمان فقد احبه، والذي نفس محمد بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه، ولا يؤمن عبد حتى يامن جاره بوائقه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا ابو بكر القاضي قال حدثنا صفوان بن عيسى القاضي قال اخبرنا ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليه جاره فقال: يا رسول الله، ان جاري يؤذيني. فقال: اخرج متاعك فضعه على الطريق. فاخرج متاعه فضعه على الطريق، فجعل كل من مر عليه قال: ما شانك؟ قال: اني شكوت جاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان اخرج متاعي، فاضعه على الطريق، فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهم اخزه. قال: فبلغ ذلك الرجل فاتاه فقال: ارجع فوالله لا اوذيك ابدا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وله شاهد اخر صحيح ايضا على شرط مسلم. اخبرناه محمد بن علي الشيباني الكوفي قال حدثنا احمد بن حازم قال حدثنا احمد بن حازم بن ابي عز غز غرزته قال حدثنا علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن ابي عمر الازدي عن ابي جحيفه رضي الله عنه انه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اطرح متاعك في الطريق. فقال: قال فجعل الناس يمرون به فيلعنونه، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من الناس؟ قال: وما لقيته منهم؟ قال: يلعنونني. قال: فقد لعنك الله قبل الناس. قال: يا رسول الله، فاني لا اعود. قال: فجاء الذي شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد امنت او قد كفيت. حدثنا ابو العباس محمد بن اخوه قال حدثنا احمد بن عبد الجبري قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي يحيى مولى جعده قال: سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ان فلانه تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء يؤذي جيرانها سليطه. قال: لا خير فيها، هي في النار. وقيل له: ان فلانه تصلي المكتوبه وتصوم رمضان وتتصدق بالاثوار وليس لها شيء غيره ولا تؤذي احدا. قال: هي في الجنه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان قال حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا عمرو بن عثمان الرقي قال حدثنا موسى بن اعين قال حدثنا موسى بن اعين عن الاعمش عن ابي يحيى مولى جعده بن هبيره عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ان فلانه تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال: لا خير فيها، هي في النار. قيل: فإن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار من أقط ولا تؤذي أحدا بلسانها. قال: هي في الجنة. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا حميد بن عياش الرملي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خميل عن نافع بن عبد الحارث أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء المسلم في الدنيا الجار الصالح والمنزل الواسع والمركب الهنيء. هذا حديث صحيح الإسناد. فإن جميل مولى عبد الله بن الحارث الأنصاري روى عنه حبيب بن ثابت غير هذا الحديث. حدثنا يحيى بن منصور القضي قال حدثنا عمر بن سلمة. نعم، حبيب بن أبي ثابت روى عنه حبيب بن ثابت ابن أبي ثابت غير هذا الحديث. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن منصور القضي قال حدثنا احمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن ابي بشير عن عبد الله بن ابي المساور انه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وهو يبخل ابن الزبير ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يبيت وجاره الى جنبه جائع. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه، وشاهده حديث عمر مع سعد لما بنى القصر الذي اخبرناه احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي عن عباده بن رفاعه انه قال: بلغ عمر ان سعدا لما بنى القصر قال: انقطع الصوت، فبعث اليه محمد بن مسلمه الحديث. وقال في اخره: قال عمر رضي الله عنه: إني كرهت أن آمر لك فيكون لك البارد ولي الحار، وحولي أهل المدينة قد قتلهم الجوع. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشبع الرجل دون جاره. أخبرنا أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، بأيهما أبدأ؟ قال: بأقربهما منك بابا. هكذا يرويه جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني، والصحيح رواية شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإن طلحة بن عبد الله بن عوف ممن اتفق على إخراجه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني حيوه عن ابن الهادي ان الوليد بن ابي هشام حدثه عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تؤمنوا حتى تحابوا، افلا ادلكم على ما تحابوا به عليه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: افشوا السلام. قال: افشوا السلام بينكم تحابوا، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنه حتى تراحموا. قال: يا رسول الله كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم، ولكن رحمة العامة رحمة العامة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني حميد بن هاني الخولاني قال حدثني أبو سعد الغفاري أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيصيب أمتي داء الأمم. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرأة لأخي لا فليحب المرأة لا يحبه إلا لله عز وجل. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا الأستاذ أبو الوليد وأبو بكر بن قريش قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي ومحمد بن أبي بكر المقدمي ونصر بن علي قالوا حدثنا روح بن عطاء قال حدثنا سيار أبو الحكم أنه شهد خالد بن عبد الله القصري وهو يخطب على منبر البصرة وهو يقول: حدثني أبي عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا يزيد بن أسد، أتحب الجنة؟ قلت: نعم. قال: فأحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ويزيد بن أسد بن كرز صحابي سكن البصرة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا حمد بن أبي حامد المقرئ وأخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الهمداني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الخراز قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت من؟ نعم سيدنا عبد الرحمن الهمداني الهمداني صلى الله عليكم. وأخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الهمداني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الخراز قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت مالك بن أنس يحدث عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن رأيه. فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني ووجدته يصلي، قال: فانتظرت حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهي فسلمت وقلت: والله إني لا أحبك. فقال: الله. فقلت: الله. قال: فأخذ بحبوتي ردائي وجذبني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وقد جمع أبو إدريس بإسناد صحيح بين معاذ وعبادة بن الصامت في هذا المتن. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزعي عن أبي حلبس عن أبي إدريس عائد الله أنه قال: مر رجل فقمت إليه فقلت: إن هذا حدثني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل سمعته؟ يعني معاذا. قال: ما كان يحدثك إلا حقا. فأخبرته فقال: قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المتحابين في الله، يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وما هو أفضل منه؟ قلت: أي رحمك الله، وما هو أفضل منه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثر على الله عز وجل قال: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتبادلين فيا، لا أدري بأيهما بدأ. قلت: من أنت رحمك الله؟ قال: أنا عبادة بن الصامت. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن أبي إدريس القنيني رضي الله عنه قال: جلست مجلسا فيه 20 من أصحاب النبي، فيه 20 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا فيهم شاب حسن الوجه حسن السن أدعج العينين أغر الثنايا، فإذا اختلفوا في شيء أو فقالوا قولا انتهوا إلى قوله، أو فقال قولا انتهوا إلى قوله، فإذا هو معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد جئت فإذا هو يصلي عند سارية فحذف صلاته، أو فقال ثم احتبأ، أو فقالوا قولا انتهوا إلى قوله. فإذا هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما كان من الغد جئت فإذا هو يصلي عند سارية فحذف صلاته، ثم احتوى فسكت، فقلت: إني لا أحبك في جلال الله. فقال: آه الله. فقلت: آه الله. فقال: فإن المتحابين في الله. قال: أحسب أنه قال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، ثم ليس في بقيتي، نعم، ثم ليس في بقيته شك، يوضع لهم كراسي من نور يعطي يغبطهم بمجلس من الرب تبارك وتعالى، النبيون والصديقون والشهداء. قال: فحدثت بعبادة بن الصمت، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتبادلين فيا، وحقت محبتي للمتصادقين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، شك شعبة في المتواصلين والمتزاورين. وهذا حديث صحيح على الشيخ على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد رواه عطاء الخرساني عن أبي إدريس الخولاني. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع ابن سليمان قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني ابن جابر قال حدثنا عطاء الخرساني قال: سمعت ابا ادريس الخولاني يقول: دخلت مسجد حمص فجلست في حلقه كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم فتى شاب اذا تكلم انصت القوم، واذا حدث رجلا منهم انصت له القوم، فتغرقوا ولم اعلم من ذلك الفتى. ثم ذكر الحديث بطوله. حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الزيد الاصبهاني قال حدثنا احمد بن يونس الضبي باصبهان قال حدثنا ابو بدر شجاع بن الوليد قال: سمعت زياد بن خيثمه يحدث عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الشهداء والنبيون يوم القيامة بقربهم ومجلسهم منه، فجاث أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء لقربهم من الله تعالى ومجلسهم منه، صفهم لنا وجلهم لنا. قال: قوم من أفناء الناس من نزاع القبائل تصافوا في الله وتحابوا في الله، يضع الله عز وجل لهم يوم القيامة منابر من نور، يخاف الناس ولا يخافون، هم أولياء الله عز وجل الذين لا يخاف عليهم ولا هم يحزنون. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو عامر عثمان بن أحمد الدقاق بن بغداد قال حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد العنبري قال حدثني موسى بن وردان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقد روي عن أبي الحباب سعيد ابن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا احمد بن عيسى اللخمي قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه قال حدثنا صدق بن عبد الله عن ابراهيم بن محمد الانصاري عن سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. حديث ابي الحباب صحيح ان شاء الله ولم يخرجه. اخبرني عبدان بن يزيد الدقاق بهمدان. احسن الله اليكم سيدنا. بارك الله فيك. الساعة 4 ربع 10 كذا.